الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين في الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا رب العالمين من الفائزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل علينا في هذا الشهر عبادة عظيمة من أجل العبادات التي نتقرب بها إلى الرب جل وعلا، ألا وهي عبادة الصيام. ولذلك أيها الأحبة في الله عز وجل، لعظم هذه العبادة فرضها الله عز وجل على جميع الخلق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله عز وجل هذه العبادة على جميع الأمم وجميع الخلق لتحصيل الغاية العظمى من جميع العبادات، ألا وهي التقوى. إذن ما هو الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك. إنسان كده ما يتحركش، في اللغة يقال عنه صائم، أي ممسك عن المشي، ممسك عن الحركة. إنسان لا يتكلم يقال عنه صائم عن الكلام، أي ممسك عن الكلام، هذا في اللغة. ودليل ذلك قوله تعالى عن مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا تعريف الصيام لغة. أما شرعا فهو الإمساك عن جميع المفطرات. الفطر الصيف الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع لي وزن 160 كيلو، كل ما اعمل قلب اعمل حميه غذائيه الاقي جرار بياكل، في الشغل صاحب بياكل زيته بتاكل نفسي بتتفتح، فاقول خلاص رمضان جاي عشان اصوم. عشان ايه؟ عشان اخس. هذا الرجل انتظر رمضان صياما لله عشان بقى يخفف جسمه، يخفف وزنه. ولذا صدر الامام البخاري صحيحا اول كتاب في صحيح البخاري قال الكتاب بدء الوحي، يعني بيت الوحي لرسول الله. اول حديث الامام البخاري حطه في الكتاب الايه؟ يكون ده حديث سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لابد من استحضار النية قربة إلى الله رب العالمين. يعني سامح للشيخ الوالد لا ناكل ولا نشرب ولا الشهوات من طلوع الفجر لغروب الشمس كيف نتعذب؟ لا. اعلم ان الله عز وجل ما فرض علينا شيئا وما امرنا بشيء الا لذة في الدنيا والاخره. قل احنا بنستلذذ بهذه الاشياء وهذه العبادات لان القلوب مليت بحب الدنيا وشهواتها، ولو ان القلوب اقبلت على ولذلك من فضائل هذه العبادة أي عمل هتعمله لابد أن تتعرف على فضائله. نقول لك العام في سفرية دلوقتي، سفرية راح السعودية، أول سؤال هتسأله إيه؟ العهد بكام؟ هقول لك ب1000 ريال، هتقول لي خليني أعمل وصل عليها. طب ب2000؟ لا. طب ما أقول سفرية ب10,000 ريال تعجب معاك؟ لا. طب انت عندك ظهرك في انتظار، هتعالج نفسك؟ هتعالج. رجلك تعبانه، هتعالج نفسك عشان تروح؟ اه. هتعمل المستحيل عشان السفريه ب10,000 ريال. مضرب 10 في 5 يوصلها هتبقى 50,000. لا، ده انا اروح اموت هناك واجوز الولا واجوز البنت وابني بيت واعمل. ليه انت هتسافر؟ لما عرفت قيمة هذا العمل. أما نقول صيام اضرب بقى في عالي، العلي في العالي الذي يثيبك على هذا العمل من؟ إنه الله. يبقى الضم. ولذلك هو العمل الوحيد الذي أضافه الله لك. البلد في الأركان الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. بقول لك أنت شغال فين النهارده؟ شغال عند محمد لسه فاتح ورش عليك. طب هو في الأوبر بيعمل إيه؟ هيديني ولا هياكل عليا؟ ولكن لما أكلمك على أعلى واحد مثلا في المناطق، كل الصناعية كمان شغال معاه بيدفع وبيدي الكروميات وفي العيد بيذبح ومظبط وبجيب كمان هدوم العيال. هتسأل على اليوميه ولا عاوز اشتغل عنده بس؟ لأني تعبت له إلى الندم. هتشتغل، أمال مين اللي هيكافئك؟ رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى صوم لازم أصوم صح، لأن صمت غلط ماليش هدف. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عمل ابن آدم له إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واحد يقول يعني الصلاة مش لله؟ الزكاة مش لله؟ الحج مش لله؟ كل هذه الأعمال لله. ولكن السؤال اللي أنت تسأله: لماذا شرف الله هذه العبادة وخصها بالذكر؟ فإنما هي لي وأنا أجزي. ليه؟ العلماء لهم أقوال، قالوا لأن العمل بتاع الصيام لا يطلع عليه إلا الله، هي موجودة. ممكن النهارده يكون حد يصوم شعبان، نعرف مين يصلي ما نعرفش، بس انا جاي امامهم وخاضع على المنبر كده المفروض كده انت عارف اللي جنبهم. قالوا هذه أمنية منطوية بين العبد وبين الله، فلذلك قال فإنها لي وأنا أجل. الإمام القرطبي لي معنى جميل كما قال إيه؟ قال كلمة صائم يعني لا تاكل ولا تشرب. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى إيه؟ الصمد. ومن معاني الصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب. فلما امتنع العبد عن الطعام وعن الشراب هذه المدة كأنه اتصف وتقرب إلى الله بصفة من صفاته، فإذا قال فإنه لي وأنا أجزي. الفضل الثاني الصيام لا مثيل له. تقرن الصيام بأي عمل سن يرجع عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، النبي جهز الجيش عشان طالعين نحارب، كان سيدنا أبو أمامة راح للنبي وقال له رسول الله لأن حارب يعني معرض لنا موت، راح للنبي يطلب منه إيه؟ يقول له يا رسول الله سل الله لي الشهادة أن طلع حالك، بس أنا خايف أرجع، فأنا عاوز دعوة منك تقول يا رسول الله أبو أمامة جاب الشهادة. طب حط نفسك كده يا سعيد مكانه، طب حط نفسك مكانه، ما بقولهوش يا ابن فتاح، ده اللي متجوز بقالي سنتين، ده البنت صغيرة، ده الواجس لا، ما فرحتلوش. لو أنا أقول يا رسول الله أنا بحارب معاك، أطلب يا رسول الله من الله يطول عمري عشان افرح بزواجي، افرح بعيالي، افرح بمالي، بورشتي، ببيتي. ده اللي احنا نعمله. سيدنا ابو مالك كان ليه فهم ثاني خالص. قال يا رسول الله سل الله لي شهاده. قال لي رفع يديه. اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. رجع رجع. مات في سبيل الله ما مات فرحان لا زعلان. قال فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ثانية فأتيته فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة تاني. فقال النبي اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. قال فأنشأ النبي غزوة ثالثة فقلت يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه فسألتك أن تسأل الله لي الشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا فيا رسول الله عشان خاطر بقى سل الله لي الشهادة. قال النبي اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. هنا سؤال الرجل دراح للنبي عاوز يموت ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن هناك حياة غير هذه الحياة. احنا غالبنا عايش وعارف انها هنموت بقى. يعني ايه هنموت؟ ما هو الموت الحياة الأولى ده حياة الدنيا، بعد الموت اسمها حياة البرزخ. برزخ يعني بين الدنيا والآخرة. بعد النفخة الثانية نفخة البعث هناك حياة. ولذلك قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني ايه الحيوان؟ حيوان حيوان في الغابة؟ لا ده الحيوان ده يعني جمع الجمع. يعني نيجي نفصلها كده نقول ايه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحياة لهي الحياة لهي الحياة لهي الحياة. فذهب هذا الصحابي الحياة التي هي الحياة. ولذلك قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله منهم أموال بل أحياء عند ربهم منهم يرزقون. اشتغلت النهارده بكره في شغل هاد تتطوع تطوع على رزق، ولكن هؤلاء عند الله يرزقون. حياة. فرجع عقبانة للنبي قال: يا رسول الله فمرني بعملي. ايش نفعل؟ كل ما اقول الشهادة يقول لي: يا اللهم سلمه وغنمه. يا رسول الله مرني بعملي. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. طب النبي ما وصى هذا الرجل وصية يغفل عن هذه الوصية؟ لا. روى هذا الحديث عن الصحابي اسمه رفيع بن حيوان من التابعين قال: فكان أبو أمامة وزوجه وخادمه لا يرون إلا صياما. تقابلهم يشرب كوبايه ماي يقول لك جزاك الله خير من صالح. طب كوبايه العصير دي لا من صالح. طب انا عازمك النهارده على البلد لا من صالح. طب ان زمان ما كانش يجيب الغاز عشان يولع اكل لازم الدخان يطلع في الموت في حطب في قش. الناس دول لو كان طلع عندهم دخان بالنهار الحارة يقولوا ايه؟ عندهم ضيف. الناس دول نزل بهم نازل. ليه يا جماعه؟ الدخان بيطلع عند المغرب. ليه يا جماعه؟ عشان الراجل ده اخذ وصيه رسول الله فعمل بها. عليك بالصوم فانه لا بسأل. هنقول يا جماعه حرب طبعا بتكون دلوقتي احنا عاوزين حاجه واقيه وحد ضربني الرصاص هاخد طلقه جت في بطني هجيب نزيف اموت على في سيدي يتخلى هواء اموت على في دماغي ان بالك نزيف اموت على ولذلك الدموع كانوا يستخدمونها قديما وحديثا. ولذلك قال الله عن داوود: وعلمناه صنعة لبوس لكم اللي هي صنعة الدروع. وحديثا بيلبسوا الدروع في الحرب. طب انا دلوقتي يوم القيامة في جنة وفي نار. طب الدروع الموجودة دلوقتي حاليا لو دخلت مصانع الحديد هتسيح ولا مش هتسيح؟ هتسيح. طب انا عاوز درع يكون لي وقايه من النار يعني اخش النار؟ لا ما انتش هتخش. ده درع العنب. ايه هو الدرع ده؟ الصوم. احد التابعين اسمه مطاوف بن عبد الله بن الشخير دخل على سيدنا عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه فحلم الجمل نقض دعمه وقام جايب له ايه؟ اللبن سخن. قال اتفضل. قال: جزاك الله خيرا اني صائم. فقام شجعه قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنه يعني وقايه من النار كجنه احدكم من القتال. شوف الدرع اللي محبي يبين ابعدنا عن النار وابعد النار عني. قام النبي قال لك الصوم. طب الصوم ده يبعد عني النار قد ايه؟ ويقي من النار قد ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يعني كم؟ 70 سنة. او الخميس او الثلاثه او الاربعه او الخمستاشر او صوم يوم يوم كصوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ده يعمل ايه؟ شوف يبعدك عن النار 70 سنة فما بالك لما تصوم رمضان 30 يوما او 29 يوم يبقى يبعدنا عن النار قد ايه؟ خلي بالك لك ان تتامل ان اخر اهل النار خروجا من العيد بعد النار انت عارف ليه ايه؟ هو طلع من النار بس وشه لسه بيفاضل كل اللي بيتمناه من ربنا ان وشه يبعد عن النار يا رب اصرف وجهي عن النار مع انه كان فيها أفضل لما صوم 30 يوم أو 29 يوم يبقى استنى رمضان ده اتسعد ويقول يا رب اللهم بلغنا رمضانك العديدة وأزمنة المديدة كل بعد عن النار ولذلك قال العلماء من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال لما بيعرفش ثواب العمل يبقى العمل دين عليه ولكن اذا عرف العبد فضل ما يعمل خف عنه ما يعمل انت اللي بتعمله صح يقول لك ده اللي عند ربنا ثواب عند ربنا ايه ده عظيم الصيام جنه من النار كجنه احدكم من القتال اقول قولي هذا وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيضا من فضائل الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا عارف يعني خندق يسمع الفراز واسمع غزوة الخندق النبي والصحابة عملوا الفخرة حوالين المدينة عشان الكفار ما يعرفوش عدهم أمال الخندق اللي بينك وبين النار خندق ما بين السماء والأرض طب المسافة دي لا يعلمها إلا الله وقيل مسافة 500 يوم يبقى السنة الصيام ده نقل أيضا من صيام النوافل 13 و14 و15 وصام الاثنين والخميس ما انتش عارف تصوم وتبرد اعمل على الصفحه بتاعتك وانشر احاديث بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذكر الناس وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين ايضا ايها الاحبه في الله عز وجل من فضائل الصيام انه يورث السقيا في يوم العطش انا يعني اتكلم بس نص ساعه تلت ساعه ساعه رجلي مشيت فهو شرب كله امال يوم العطش ان الشمس قريبه من الرؤوس هعطش ده احنا السنه اللي فاتت شفنا حر صعب ورطوبه تجيب ميه معدنيه ساعه ماليش نفع تجيب عصير رياك ناسف امال الشمس لما تقرب الرؤوس هنشرب ايه عشان لا نقضى والله شوف ميه البحر بس البحر اللي هو العذب مش الملح هيعمل ايه وبعدين الشمس لما تكون قريبه من الرؤوس لا احنا ما بنموتش لان يوم البعث معاك ابتلاء الموت ولذلك قال تعالى وياتيه الموت منين؟ من جهه واحده ولا من كل جهات؟ من كل مكان. طب ما تموتش ليه؟ لان ربنا وما هو بميت. طب الشمس قريبه من الرؤوس. ايه اللي هيسقيني لما يكون بالصوم في يوم الحرب خالد البزار بسند حسن من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. سيدنا موسى الاشعري الفضائل العظيمه جدا، من ضمن هذه الفضائل ان كان في غزوه مع غزوات مع النبي ضوافر واعد. انت عارف يعني ايه ضوافر؟ يعني انا من اسبوع بنش جلدانك مش عارف انام جلدانك مش سهل من ضوافر. بص ضيق وهرب وتطلع حي مسكن ضوافر واعد خلي بالك، وكان بحق في سبيل الله. سيدنا موسى الاشعري النبي قال قدام اسمار من المسلمين قال له موت. سيدنا النبي بص على سيدنا موسى وذكر القران فقال سيدنا موسى اتراه يرائي يعني وبيعمل كده يعني يتمطر بصوته؟ قال الله ورسوله اعلم. فقال النبي بل هو مؤمن منيب، بل هو مؤمن منيب. تزكيه لله راكبين في سريه لاقوا هم في نص البحر. شوف كده لما كنا في البحيره بعضهم في نص البحيره الثاني بالله عليه هتعمل ايه؟ لو وشك احمر هيصفر مين بيجي عليها ليه؟ ان الدهر الجنة تخطف الناس بيخاف، ولكن ده في نص البحر سبع مرات بينادي عليهم يا اهل السفينة يا اهل السفينة قفوا اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. سيدنا موسى الاشعري الفقير المؤمن المنيب عادي قال اخبر ان كنت مخبرا. قال إن الله قضى على نفسه أنه من أضمى نفسه لله في يوم حار إلا سقاه الله في يوم العطش. سيدنا أبو موسى الأشعري يشوف الأيام الحر اللي احنا بنهرب منها وكان يصومها عشان ايه؟ ده تريد فضائل كتير أبو موسى يعني علينا يعني واخرون اقترفوا عملا صالحا واخر سيئا. ده احنا يعني شويه وشويه. اما انت ليه تسليم النبي مؤمن منيب؟ ذكر بعض التابعين ان اهل الصيام يوم القيامه يوضع لهم بين الاسم حسبهم وهم بعدين يبنوا في ارض المحشر فيقولون لله ياكلون ونحن لا ناكل، يشربون ونحن لا نشرب. ربنا يرد على وجوههم. هؤلاء قد صاموا وانتم قد افطرتم، هؤلاء قد قاموا وانتم قد نمتم. بس يعني الوقت ما بننامش طول الليل سهرانين عم نحن. لما تخليها لله امسك المحمول وخدم الليل. دنيا لو عشت 100 سنه ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار اقطع منها خسران ولك دعوه النبي اللهم سلمهم وغنمهم. دائما ندعي اللهم سلمنا وغنمنا نسلم من هذه الدنيا التي ابتليت بالفتن وما يخرج منها رب خسرانين. لأن الخسارة صعبة، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم القيامة، خسروا أنفسهم وأهلهم القيامة ليه؟ لأنهم ما عملوش للدنيا، عملوا للدنيا ولم يعملوا لدار البرزخ ولا لدار الآخرة. الصيام عشان أختي طبعا مش ما أطولش، مش ما أطولش ساعة، في حديثين جمال أوي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي بأبواب الجنة. يعني من أنفق زوجين في سبيل الله يعني صلى الفرض وكبر النفل يعني زكى طلع المفروض عليه وأكثر من الصدقة عمل الحج وكبر النوافل. فسيبة النبي يقول ايه؟ من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه. ابواب الجنه كم؟ الجهاز. تأمل القلب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب من فحب الصيام. ما هو الكلام ما يعد على الكلام ربنا، وكلام النبي ما عادش كده. هو ما قال الصلاة باب الجنة مكتوب على باب الصلاة، وما قال الزكاة باب الجنة مكتوب على الزكاة، وما قال الحج والجهاد مكتوب عليه الحج ومكتوب عليه الجهاد. طب باب الجنة يكتب على الصيام؟ طب ليه يا عم الشيخ ما يكتبش على الصيام؟ ده مكتوب الريان. انت جاي جحيم جدا وعطشان جدا، قطع عليك كده وعملت الواجب، قلت لك اللي انت عايزه، اجيب لك حاجه بقى ساعه عشان تهضم، قلت ممكن تعيد دعوه حلوه. ده انت التويت وتعمل كده زي عرض الشرايين المشققه اما تروح بميه، ايه اللي يحصل؟ يقول لك الارض تراك شبعت، فبتبلك على باب الجنه للصيام. ما ينفعش يكتب الصيام. ليه؟ لان لو قرات الصيام زي ما احنا عرفناه من نوع الاكل والشرب، يكتب لك على باب الجنه من نوع الاكل والشرب. يوجع العلمان يقول لك يا اخويا عاملين اقول لك صيام، يقول له لا، ربنا بوضع لي اسم باب الريان. بس باب الريان ده مين؟ يرجع بقى لحديث السلام، ان في الجنه بابا يقال له الريان. طب ليه النبي خص بقى الباب ده بالذكر؟ طب النبي قال لمين؟ يدخل منه الصائمون يوم القيامه. يقال اين الصائمون؟ ينادي المختبر الله، اين الصائمون؟ راح يقول لك فرقت، هتعمل ايه؟ يقول لك هم يقولوا اين الصائمون؟ يقول لهم معاهم كاتب، هم اين معاهم؟ عاد هو احنا بنقول يا جماعه مين اللي محتاج الشنطه دي وانت رايح الباب العلاني؟ او مين اللي ما عندوش شغل عشان يشغله وتقول اني انت عامل موت اوضه؟ تضحك على نفسك ماشي، تضحك عليها ماشي، بس عشان تقوم خاطف نفسك وقايل كل المصلين لا يا حاج. تعالى كده لما اطلع معاك روح لآية في بالك. ربنا يقول ايه؟ يوم يكشف عن ايه؟ عن ساق، ساق مين؟ الرحمن. ازاي ما نعرفش؟ أثبت لنفسه ساق، فالساق معلوم، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، والكيفية مقبولة لنا، ولكن معلومة لمن؟ لصاحبها وهو الله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ربنا يقول كل واحد كان بيعبد إله يسجد له. المنافق اللي كان بيسجد للرياح يجي يقوم بقى عشان يسجد لربنا؟ السجود سهل اهو، واحد اصغر حاجه السجود بننور يجي يسجد تلاقي الوقت ما كانش واقف. هو ايه اللي حصل؟ لانك ما كنتش بتسجد لله. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود من هم فلا يستطيعون. ما يعرفش امال اللي كان بيسجد لله انكسارا وحبا وخوفا من الله يعمل ايه؟ سجود عنه سجود. فما يقال اين الصيمون؟ الكل هيقوم لا، ده اللي كان مصوم. واللي كان مصوم لمين؟ ده انا صايم عشان انصر على الناس، ده انا حافظ القران عشان انصر على الناس. كان صايم لله، واللي يعرف الكلام ده مش انا ولا مخلوق، ولكن الذي يعلم بهذا من علام الغيوب وهو الله. يقومون فاذا إذا قاموا دخلوا من هذا الباب فلا يدخل منه أحد غيره، ولكن من الذي يدخل من جميع هذه الأبواب؟ إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه بشهادة النبي. صيام جماعة ربناه، يعني إحنا لما رمضان يخلص قبل ما يخلص يقول يا رب بلغني رمضان. ليه؟ لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله. شوف لما يكون واحد صام 10 رمضان والتاني صام 20 فرقوا، التاني صام 30 والرابع يا ربنا من على 60 رمضان صاموا، ده حاجة عظيمة مش بعيدة عن ربنا. سيدنا أنس بن مالك ميت وعمره 103 سنة ما فطرش إلا شهر واحد، يعني 102 عمره كان بصوم، 103 ما قدرش يصوم. مين؟ سيدنا أنس بن مالك. فسأل الله القوي أن يقويك عشان يتبارك على الناس، عشان الشاكر يرفعك ويقويك على طاعته. سأل الله العليم أن يعلمك، سأل الله الغني أن يغنيك عشان تعمل لك 100 في رمضان وتفضل مسكين واثنين وعشرة ومية. سأل الله الرزاق أن يرزقك. اللهم سلمنا وغنينا، اللهم سلمنا وغنينا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضانات عديدة وأزمنة مديدة ونحن بقوة وبصحة وبغنى وبرزق واسع يا رب. استعملنا يا رب ولا تسكننا يا رب، نظرة منك لنا بعين الله ونظرة بعين رضاك لنا تملأ الأرضية وتجعل الكافر غنيا يا رب. لا تعذبنا فنحن